وقال ابن حجر معقبا على كلام النووي: إن نوى تلك الصلاة بعينها وصلاة الاستخارة معا أجزأ بخلاف ما إذا لم ينو. ومن آداب الدعاء بين يدي الله أن يظهر العبد فقره وعجزه وانكساره وذله وحاجته إلى ربه كما في هذا الحديث: فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. ومن آداب الدعاء أن يرد الداعي الحول والقوة إلى الله، ففي هذا الحديث تطبيق عملي لمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه العبارة التي كثيرا ما يرددها المسلمون وقل ما يفهمون معناها، فانظر يا عبد الله كيف يتبرأ العبد من الحول والقوة ويردهما إلى الله وحده حين يسأله، حين يسأله أن يقدر له الأمر إن كان خيرا ثم يبارك له فيه، فإن كان شرا يصرف الأمر عنه ويصرفه عن الأمر ثم يقدر له بدل خير ويرضيه به. فالحول والقوة كله لله سبحانه. ومن أعظم الآداب في الدعاء، والذي لأجله اخترت هذا الموضوع لهذه الخطبة، سؤال الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى بما يتناسب مع حاجة السائل. وهذا الأدب أحفظ لحرمة أسماء الله وصفاته وأقوى في تدبر معانيها، فإن الإنسان إذا قال: يا جبار يا منتقم اغفر لي، فإنه لم يفقه معنى المغفرة والجبروت. وهذا الأدب أيضا، أي سؤال الله بأسمائه وصفاته، أدعى للإجابة، وفيه تربية النفس لأن تتجاوب مع ما تقتضيه أسماء الله وصفاته. فتأمل ما أشد مناسبة صفات العلم والقدرة والفضل لطلب الخير في أمر ما. فإن السائل حين يطلب أن يكتب له الأمر إن كان خيرا، وأن يصرف عنه إن كان شرا، وأن يقدر له الخير حيث كان، فمثل هذا لا يتحقق إلا إذا كان المسؤول عليماً بما هو خير للسائل، عليماً بما هو شر له، قديراً حتى يقدره ويجعل للعبد قدرة عليه، ثم كريماً متفضلاً حتى يعطيه. ومن طريف ما يروى في هذه المناسبة أن رجلاً من الأعراب كان يستمع إلى الأصمعي يتلو قوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله والله غفور رحيم. قال هكذا: والله غفور رحيم. فقال الأعرابي: كلام من هذا؟ قال الأصمعي: كلام الله. قال الأعرابي: لا والله، ما هذا كلام الله. فأعادها الأصمعي وقرأ بدل والله غفور رحيم والله عزيز حكيم. فقال الأعرابي: نعم، عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. ثم انظروا يا عباد الله كيف يعلمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن نبدأ بسؤال الخير في الدين، حيث قال: أن هذا الأمر خير لي في ديني، فإنه لا خير أعظم من سلامة الدين، ولا مصيبة أضم من المصيبة في الدين. فالواجب عليك أيها العبد أن تعتني بدينك أشد الاعتناء حتى ولو فاتك شيء من أمور الدنيا. أما الوقفة الثانية مع هذا الدعاء فهي الاعتناء بالاستخارة، كما في الحديث كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: شبه جابر بن عبد الله تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها بتعليمه إياهم الصورة من القرآن، وذلك من جهة الحاجة. فكما أن المصلي يحتاج إلى أن يحفظ صورا من القرآن حتى يقرأ بها في صلاته، فكذلك السائل يحتاج في سؤاله إلى أن يتعلم ويحفظ دعاء الاستخارة حتى يسأل به ربه عز وجل من فضله. وقال ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى: التشبيه في حفظ حروفه وترتيب كلماته ومنع الزيادة والنقص فيه ومدارسته والمحافظة عليه كما يفعل العبد مع سور القرآن. وقال الطيبي رحمه الله في قول جابر هذا: إشارة إلى الاعتناء التام البالغ بهذا الدعاء وهذه الصلاة لجعلهما بعد صلاة الفريضة وتلاوة القرآن فيها. فلا تفرط يا عبد الله، لا تفرط فيما أرشدك رسولك صلى الله عليه وسلم، لأن تحرص عليه مثل هذا الحرص. وأما الوقفة الثالثة مع هذا الدعاء العظيم فهي في أي شيء يستخير العبد ربه. جاء في الحديث: الاستخارة في الأمور كلها. قال ابن أبي جمرة: قوله في الأمور كلها لفظ عام أريد به الخصوص، أي ليس كل الأمور يستخار فيها، فإن الواجب والمستحب لا يستخار في فعلهما. فلا يستخير العبد إذا أراد أن يصلي الفريضة أو أراد أن يحج، وكذلك لا يستخير في أمر مستحب كمن أراد أن يقوم الليل، وكذلك لا يستخار في ترك شيء محرم أو مكروه. فلا يستخير العبد إذا أراد أن يتعامل بالربا أو يتعامل بالرشوة وهكذا. والسر في ذلك أن الله جل وعلا قد اختار لنا هذا الدين حين شرعه ورضيه لنا، وليس لنا إلا التسليم والانقياد لأحكامه. قال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا أقدم المسلم على أمر ما ينبغي عليه أولا أن يسأل عن حكم الإسلام فيه، فإن كان للإسلام حكم فيه بفعل أو ترك فقد قضي الأمر، وما عليه إلا أن يطيع. فتبقى الاستخارة في كل الأمور المباحة التي لا يقطع بكونها خيرا أو شرا إلا عالم الغيب سبحانه وتعالى. فكم من الأمثلة على أمور ظن الإنسان فيها خيره فإذا فيها ضرره والعكس. والله عز وجل يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا تزهد يا عبد الله في الاستخارة في أي أمر حقيرا كان أو عظيما، فرب حقير يترتب عليه الخير العظيم. ولذلك نجد الكثير من الناس لا يقدم على الاستخارة إلا في حال التردد، أما حين يظهر له الخير في أمر فإنه يغفل عن الاستخارة ويمضي في أمره معتمدا على علمه، متكلا على حوله وقوته، معرضا عن هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. فالله الله في الاعتناء بالاستخارة، احفظوا دعاءها والتزموها عند كل أمر تريدون فعله. ثم تقوا عباد الله: ثم ثقوا بأن الله سيختار لكم ما فيه خيركم في دينكم ودنياكم، وسترون ذلك بعد حين، والحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. وأما الوقفة الرابعة مع دعاء الاستخارة فهي: وماذا بعد الاستخارة؟ فإذا استخار المسلم ربه فإنه يمضي عازماً على أي أمر، على أي أمر يراه، متوكلاً على الله في تحقيقه، جازماً أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولا يعتمد المستخير بعد استخارته على إلهام أو رؤيا صالحة أو أمر لا يعتاده، وإن كان شيء من ذلك قد يقدره الله. ولما ظن بعض الناس ذلك ولم يجدوه بعد الاستخارة، ذهبوا إلى تكرار الاستخارة مرة بعد مرة. وتكرار الاستخارة بدافع التجربة والمحاولة ليس جيدا، بل قد يوقع الإنسان في اليأس والقنوط وسوء الظن بالله. ولذلك فإن بعض أهل العلم ممن أفتى بجواز تكرار الاستخارة قيده بقيد: ما لم تطمئن نفسه لصلاته الأولى. وللمستخير أن يعرف هل هذا الأمر الذي استخار فيه ربه خير له أم شر من خلال تيسيره. فإن سهل عليه وتيسرت له أسبابه فليبشر بأنه خير. وهذا أخذًا من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: فيسره لي. وإن صعب وتعسرت أسبابه وصرف قلب العبد عنه فإنه شر ينبغي أن يتركه ولا يحزن لفواته، أخذًا من قوله صلى الله عليه وسلم: فاصرفه عني واصرفه واصرفني عنه. فالاستخارة عباد الله تربية إيمانية تربي في قلب العبد ثقته بربه، حيث فوض أموره إلى من يعلم عواقبها بعد استخارته. وهي أيضاً تربي في الإنسان حسن الظن بربه أنه قد اختار الله له ما فيه خيره. وحينئذ حتى لو واجه عقبات وصعوبات ومشاكل فيما أقدم عليه فإنه لا يسيء الظن بربه، لأنه أولا لا يدري ما كان سيجده لو قدر له الأمر الآخر، وثانيا فالمؤمن لا يقيس الخير بالماديات، وإنما يكون في عمله من بركة في الدنيا وأجر في الآخرة. فلعل المصائب هي الخير له، إذ فيها تكفير للذنوب ورفع للدرجات حين يصبر عليها. وحين يصل المؤمن إلى هذا الفقه لمعنى الاستخارة وما يترتب عليها فإنه ولا شك سيرتاح قلبه وتطمئن نفسه ويصبر على جميع أموره، إذ يؤمن وقد سبق أن استخار ربه بصدق أن ما هو فيه هو خيرة ربه له. وهذا يورث من الإطمئنان والرضا بما يكون فوق شعوره أنه مجرد قدر الله له، فلا يندم ولا يتحسر ولا يقول: لو كان كذا، لو كان كذا لفعلت كذا، أو لو فعلت كذا لكان كذا. وبذلك يظهر المؤمن دائما واثقا عازما لا مترددا قلقا. فهذه وقفات فهذه وقفات فيها بعض الآداب والتوجيهات في هذا الحديث العظيم الذي هجره كثير من الناس وأعرضوا عنه زهدا فيه وغفلة عن لجوئهم إلى ربهم. فاللهم إنا نتوكل عليك ونفوض أمورنا إليك، فدبر أمورنا فإننا لا نحسن التدبير، وخذ بأيدينا إلى كل خير، واصرف عنا وعن إخواننا كل مكروه ومكروب. اللهم أنجِ المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم أنجِ المستضعفين من المسلمين في كل مكان، وانصرهم على أعدائك أعداء الدين، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.